الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على الهادي البشير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة باب الصفوف من كتاب عمدة الأحكام، واليوم معنا باب جديد وهو باب الإمامة. والإمامة إخوتي الكرام منهج رباني عظيم، من ورائه أهداف سامية، أجلها عبادة الله تبارك وتعالى والخضوع إليه. ومن كذلك العبادة اتباع الإمام وعدم مخالفته والاقتداء به، لأن صف الصلاة كصف الجهاد، وأنت في الصلاة تجاهد النفس والهوى والشيطان، وكذلك صف الجهاد تجاهد نفسك وهواك والشيطان والكفار. ومن ثم باب الإمامة باب خطير جدا، ينبغي إذا قرأناه أن نعنى بقراءته وأن نلتفت إلى كل شيء فيه. أول حديث فيه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ كلمة أما بما المخففة حرف استفتاح، والهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا استفهام توبيخي، مفاد الاستفهام التوبيخ، والاستفهام هنا يهدف إلى متابعة الإمام وعدم مخالفته. أما يخشى، يخشى يعني يخاف، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يرفعها قبل الإمام، متى ترفع الرأس قبل الإمام؟ ترفع أثناء قراءة الفاتحة أم ترفع أثناء قراءة التشهد؟ وقتين ترفع، في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. عندنا في الشريعة أن العمل المتوعد عليه بعقوبة ضخمة هو في الشريعة عمل كبير، ومن ثم المعصية هنا كبيرة وليست بصغيرة، لأن الله توعد عليه بالسخط، توعد عليها بالمسخ. فالذنب هنا ليس بذنب صغير، إنما هو ذنب كبير. ونص على الحمار ولم ينص على غيره من الدواب، لأن الحمار له شهرة في البلادة وشهرة في الغباء، والذي يرفع رأسه قبل الإمام يشابه الحمار في هاتين الصفتين. هو لماذا يرفع رأسه قبل الإمام؟ هو مستعجل، مستعجل ليه يعني؟ هل سيخرج من الصلاة قبل الإمام؟ أبدا. هل سينتهي قبل الإمام؟ أبدا. ومن ثم هناك رواية أخرى: فإنما ناصيته بيد الشيطان، بشدها ونزلها كما يريد. لذلك في هذا خطورة من يخفض رأسه قبل الإمام أو يرفع رأسه قبل الإمام. لا تسابق الإمام لا في ركوع ولا في سجود ولا في شيء من صلاتك أبدا. من فعل هذا استوجب السخط، استوجب الصخر. ومن ثم في هذا حرمة مخالفة الإمام ووجوب متابعة الإمام، وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل. الإمام هو الذي يحمل كل شيء، الإمام مسؤول عن صلاة من خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا أصلح الإمام فلكم وله، وإذا أفسد فلكم وعليه. المأموم خلف الإمام حائز على الثواب، حائز على الثواب، أصلح الإمام أو أفسد. إن أصلح الإمام يشركك في الثواب، وإن أفسد لك الثواب وعليه العقاب. كان زمان عند الزاوية اللي يدهس بطة، مين اللي بينضرب؟ السواق ولا الركاب؟ السواق. والركاب براءة، محدش فيهم بينضرب، الإمام هو السواق. فأنت مثاب مثاب، فلا تضيع ثوابك. من يخالف الإمام يضيع ثوابه ويخرج بعهدته عن الإمام، يخرج بالعهدة عن الإمام. لذلك في أول رواية: وجوب متابعة الإمام وحرمة مخالفته بسبقه في ركوع أو في سجود أو في قيام من جلوس إلى آخره. الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الجزئية الأولى: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هو إمامك، يعني هو لك بمثابة الرأس من البدن، بمثابة الرأس من البدن. والإمام بيكون أمام ولا بيكون خلف؟ بيكون أمام. طيب الإمام ليؤتم به، يبدأ بقى التفصيل كلمة يؤتم به. قال: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. طيب في بدء الصلاة لو كبر المأموم قبل الإمام، المأموم صلى جماعة ولا صلى منفردا؟ ها، وقف في الصف وكبر قبل الإمام، انعقد صلاته جماعة ولا مفردة؟ مفردة. اللي يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام يبقى بيصلي يروح، يبقى وقف وسط الجماعة وصلى وحده، فوصلى وحده ما بياخدش 25 ضعف. لماذا؟ لأنه سبق الإمام في تكبيرة الإحرام، انعقدت صلاته قبل انعقاد صلاة الإمام، يبقى هو يصلي وحده وسط المجموع. يبقى ضاع ولا ما ضاعش؟ ضاع. قال: إذا كبر فكبروا. وكلمة فاء فكبروا، الفاء فاء الترتيب والعاقبة، يعني ما تقعدش ربع ساعة لما تكبر وراه، لا، كبر كبر مباشرة. فإذا كبر فكبروا. البعض بقى بيقعد أسبوع ينوي، ضيع من نفسه حصة أول تكبيرة. اعتاد الناس حسب من كان يعلمهم، يقف يقول لك نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضر جماعة مستقبل جنب الإمام من ناحية اليمين الله أكبر، ده كله لازمته إيه؟ ما النية محلها القلب. أنت طالع من البيت ليه؟ طالع من البيت تصلي، يبقى فإذا ما وقفت في صف الله أكبر. كبر الإمام كبر مباشرة، لكن كبر الإمام لما يقول أنا الصيغة، لما يقول أنا الصيغة ديت، كان الإمام دعا الاستفتاح وبدأ في قراءة الفاتحة، يبقى ضاعت مني الجائزة المترتبة على حضور أول تكبيرة مع الإمام. ما هو من شهد أول تكبيرة مع الإمام 40 يوم كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. طب هو لما يبقى حاضر في المسجد بدري والإمام كبر وهو واقف يقول البرنامج ده، الإمام بعديها هيدخل يقرأ في الفاتحة، يبقى تكبيرة الإحرام مرة وقتها ولا باقية؟ ما دام اشتغل في ركن بعدها يبقى انتهت. لذلك دي من الأخطاء العامة، النية محلها القلب، استحضر ثم يقول الله أكبر، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني ما تسبقوش في الركوع، هو ينزل الأول. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهناك رواية عند النسائي وعند أبي داود ربنا لك الحمد، تفرق إيه لك الحمد ولك الحمد؟ ده أسلوب وده أسلوب، أسلوب خبري والتاني دعاء. يعني إحنا اعتاد الناس يعني في كده لما يبارك للتاني في كلمة كل سنة وانت طيب، واحد يقول لك كل عام أنتم بخير. طب ولو قال كل عام وأنتم بخير صح؟ صح، كل عام أنتم بخير ده خبر، لكن كل عام وأنتم بخير ده دعاء. ما هو ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، ولك الحمد على الدعاء، ربنا لك الحمد على الخبر، يبقى من ثم تفهم من دي، ده أسلوب ده أسلوب، وكلاهما في اللغة صحيح، كلاهما في اللغة صحيح وفي الشرع كذلك صحيح. يبقى لو قال الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم يجيب الإمام يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، تريد أن تزيد في الصيغة حمدا طيبا طاهرا مباركا فيك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، ده كله حسن حسن، تثاب عليه، تثاب على كل حرف حسن. طيب يبقى إذن هذا يقوله الإمام ويجيبه المأموم. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متى يصلي الإمام جالسا؟ قد يصيبه رهق، وقد تكون عنده علة لا يقوى أن ينهض قائما فبقي جالسا، وقد يكون للناس إمام لا يقوى أصلا على الوقوف، عنده عجز وهو الوحيد الذي عنده فقه بالصلاة ويحفظ القرآن. طب لو صلى الإمام جالسا يأتم به المأموم في الجلوس؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية، العلماء الكرام اختلفوا في هذه المسألة، قالوا إن هذه الرواية يعني إن النسان كان يركب فرسا فجحش، جحش يعني الفرس هز به فوجع، فلما وجع جحش يعني تأثرت إحدى رجلي بألم، احنا بنسميها بنقول رجليه يعني انجلفت مش كده؟ جحش نبع سلام، فلما جحش صلى جالسا، فالعلماء قالوا كانت به علة، لكن الإمام الذي يصلي أصلا جالسا معذور دائما، يعني ممكن يبقى فيه إمام عنده شلل نصفي مش ممكن، وهو الوحيد اللي حافظ القرآن مين يصلي بالناس؟ هو اللي يصلي بالناس ولا واحد من أعوام يصلي بالناس؟ هو اللي يصلي بالناس. طيب سيصلي جالسا أم قائما؟ جالسا. طب لو صلى جالسا الناس اللي وراه يقفوا ولا يجلسوا؟ مسألة خلافية. إن وقفوا صحة الصلاة، وإن تابعوه جلوسا صحة الصلاة، وإن تابعوه صحة الصلاة. وهذا من الخلاف السائغ، لأن العلماء الكرام لما اختلفوا اختلفوا في الفهم، اختلفوا في الفهم. صلى النبي جالسا واتبعه الصحابة جلوسا كذلك واتموا به، ومن ثم خلاف هذا الخلاف خلاف سائغ ولا حرج فيه. إذن قول النبي عليه السلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فيها وجوب متابعة الإمام حتى لو ظل جالسا يتبعه المأمومون ويبقون جلوسا يتمون صلاتهم بصلاته. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن وجوب المتابعة في كل شيء، وجوب المتابعة في كل شيء. طيب يا ترى هل يخضع للمتابعة توحد النية ولا توحد النية غير ضروري وغير لازم؟ توحد النية غير ضروري وغير لازم، بدليل أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أقر اختلاف النية بين الإمام والمأموم في المسألة التي استأذن فيها معاذ نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله إذن لي أن آتي أهلي فأصلي بهم. فكان يصلي خلف النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في العشاء والفجر، ثم يسبق إلى قومه فيصلي بهم مرة ثانية. صلاة خلف النبي عليه السلام الفرض ولا لا؟ الفرض. طب لما يصلي بأهله بتبقى صلاة نافلة وأهله بيصلوا إيه؟ فرض. أقر النبي معاذا على هذا، فاختلاف نية الإمام والمأموم سنة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز هذا ويجوز هذا. في التراويح بيبقى بياي ناس للعشاء مسبوقين، بيصلوا خلف الإمام ولا ما بيصلوش؟ الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. النية متحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. يبقى لا يلزم من وجوب متابعة الإمام اتحاد النيات، لا، النية ملهاش علاقة، ممكن النية تختلف، واحد بيصلي فرض والتاني بيصلي سنة. انت بتصلي سنة المغرب بعدين دخل واحد مسبوق، الله أكبر وناورات، صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة. النية متحدة المختلفة؟ النية متحدة المختلفة؟ مختلفة. يبقى لا يلزم من وجوب المتابعة اتحاد النيات. طيب الرواية الثالثة عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامة، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. اللي اختلفوا بدت في القيام والجلوس، قالوا لو أن وقوف الإمام المأموم خلف الإمام الجالس غير صحيح أو غير صحيح لأبطل النبي صلاتهم في جزء منها وألزمهم أن يعيدوا مرة ثانية، لأنه هو لما صلى جالس ما صلوا إيه؟ صلوا قياما. طب هو لما قام جزء من الصلاة خلف الإمام الجالس، الجزء ده لو انه باطل تبطل الصلاة ولا لا؟ تبطل الصلاة. ولكن لما اقرهم بعد جلوسهم اجاز الجزئية التي وقفوا فيها، ومن ثم لم يبطل صلاتهم وصحت بهذا. وعلى هذا اختلف العلماء، قالوا هل يجب الجلوس أو يبقى المأموم قائما؟ والخلاف هذا سائغ، والأصل أن يجلس الإمام، إن جلس يجلس المأموم اتباعا للإمام. وهنا في الرواية السيدة عائشة بتقول صلى النزم وهو شاكن، شاكن يعني إيه؟ يعني واقع عق وبيشكي منه وهو شاكن. الفرس كان موقعه وجحش رجله، صلى وهو شاكن يعني هو متألم، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليهم. يبقى الإشارة دي فين؟ في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ الإشارة دي حركة ولا مش حركة؟ والحركة ديت لصالح الصلاة ولا حركة على الهوى؟ حركة لصالح الصلاة، فأي حركة في صالح الصلاة جائزة ولا تؤثر على سير الصلاة. وانت بتصلي تتحرك، وانت بتصلي تتحرك. يعني مثال، المسجد ازدحم بالناس، الناس عندها عادة غير طيبة، الصف الاولاني بيبقى مظبوط، الصف الثاني بيصف خلف الصف بصفين، ليه؟ يقول لك انا زهقان حميان، فيقوم يقف بعد صفين وهو واقف. المسجد بعد اربع صفوف ازدحم عن اخره، فواحد بره قال له يا جماعه ضم الصفوف يا جماعه. هو بيكلم مين؟ بيكلم اللي بيصلي. اللي بيصلي يضم ولا يتربس انه واقف؟ يضم. طيب لو ما ضمش اخطا. طيب عند ذلك يضم، هيمشي كم خطوه؟ الهي يمشي من اول الجامع لاخره. الصلاة صحيحة ولا شيء فيها على الإطلاق، الصلاة صحيحة ما فيهاش حرج مطلقا. هنا مشي 100 خطوة بس لصالح الصلاة ولا مشي على كيفه؟ أي خطوة أو حركة في صالح الصلاة فعلها لا يؤثر على الصلاة. سنقرأ يعني بعد كم باب كده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، وبعدما صلى سلم، ولما سلم مشي وهم بالخروج من المسجد، وعندي باب المسجد قعد واتكى كده على جزع، وجلس الصحابة من حوله. وبعد ما قعد وهم قاعدين كده، واحد يعني كان له يدان سكة واحدة يقال له ذو اليدين، كان الاثنين شمال او الاثنين يمين، فقال يا رسول الله أقصرت أم نسيت؟ قام قال له لا هذه ولا تلك، ثم قال أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام ومشى، ثم لما وصل مصلاه كبر وكبر المسلمون من خلفه، ثم صلى ركعتين، ثم سلم، ثم سير السهو، ثم سلم. يبقى هنا مشي كم خطوة داخل الصلاة؟ ولا الخطوات دي كانت بره الصلاة؟ الخطوات دي كانت بره الصلاة ولا جوه الصلاة؟ سؤال، لما مشي ورجع خلف المسجد وقعد واتكلموا وجار وإجا صلى، الكلام ده داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ ها سؤال، ها سمعني، داخل ولا خارج؟ داخل ولا خارج؟ طب داخل ليه؟ لأنه ما عادش الصلاة، ما عادهاش، لم يعدها، إنما أتم عليها ركعتين. ما دام أتم ركعتين يبقى ما إيه؟ يبقى الصلاة متصلة ولا منقطعة؟ الكل ده حدث داخل الصلاة، لكن كل هذا حدث بسهو. شوف بسهو، والساهي مرفوع عنه الحرج، سهى وسلم فكر الصلاة خلصت وبعدين مشي وهو في الشارع. يا عم الشيخ ده احنا صلينا اتنين بس، صحيح يا جماعه؟ قالوا صحيح. رجع تاني الله اكبر وكمل الصلاه. الفاصل ده طويل ولا فاصل قصير؟ لا مش طويل، هو لسه على باب الجامع، لكن لو طلع على البحر يبقى طويل، لو طلع على البحر يبقى طويل. يبقى لما يرجع من على البحر يبدأ الصلاة من جديد ويصلي الصلاة من جديد، لكن ما دام الفاصل قصير لسه على باب المسجد يرجع ويكبر ويكمل الصلاة، ما يبدأش من الأول. إذا طال الفصل أبطل الصلاة وصلى من أولها، أما إذا كان الفاصل قصيرا يرجع ويكمل الصلاة. يبدأ أي حركة لمصلحة الصلاة لا تؤثر على سير الصلاة. يبدأ الناس واقفين في الصف الأولاني، أول ما يبدأ الصلاة يفشك كده، وبعدين لما يقوم من الركعة الأولى يضم رجليه كده، كل واحد فشك فشقة ويضم إيه ويقف على حاله كده، أصبح في الصف خللا، أصبح في الصف خلل. الخلل ده لو بقينا على هذا الحال يدخل الشيطان ينفرني منك وينفرك مني. لكن لما أقول لك أشدك كده أنت بتصلي وتشدني، الشدة دي مش حركة، حركة هتتحرك أنت معايا خطوة، ودي تحرك خطوة، الحركة دي في صف إيه؟ في صالح الإيه؟ في صالح الصلاة، لا تؤثر على الصلاة بشيء والصلاة صحيح. لكن وأنا واقف عملت كده كده، ديت بصالح الصلاة؟ ديت تبطل الصلاة، لأن دي لاعب في الصلاة. طيب وأنا واقف عملت باي، إيه دي في صالح الصلاة؟ تؤثر على الصلاة. أي حركة داخل الصلاة لا لمصلحة الصلاة تؤثر على الصلاة، أما أي حركة وإن كثرت لصالح الصلاة لا تؤثر أبدا على صحة الصلاة. الأمر الثالث في الرواية كلمة قول ربنا لك الحمد، أهو جاءت الروايتان، يبقى رواية ربنا ولك الحمد على سبيل الدعاء، ورواية ربنا لك الحمد على سبيل الخبر. الرواية التي تليها عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم ينزل الناس حتى ينحط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. افهم الرواية، الرواية الصحابة الكرام كانوا بعد كلمة سمع الله لمن حمده ما بينزلوش، يظلوا قياما حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض، يبدأوا في النزول. تاني الصورة دي التاني، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده الصحابة الكرام كانوا يرمقونه بأعينهم، يلاحظوه ما ينزلوش إلا لما هو يقع على الأرض. طب اليوم تبقى أنت تقول سمع الله لمن حمده ولسه بتكبر، يكون هو وقع قبل يكب مسافة وبعدين يسجد ويرفع كده يشوفك نزلت ولسه. طيب خطأ المأموم ده من أين نتج؟ خطأ المأموم من أين نتج؟ نتج من أخطاء المشايخ، من أخطائنا إحنا. للآتي، إحنا بنبدأ التكبير عند الركوع من قيام، وده خطأ. أنا لسه ما زلت واقفا بعد إخلاص السورة بقول شوفها الله أكبر وبنهيها وأنا واقف، هو معذور بيعمل إيه؟ بروح نازل على التكبير، مع أن التكبير له محل، محل تكبيرة الانتقال شوف مدة الهبوط إلى الركوع، مدة الانحناء، يعني بدأ قال الله أكبر، الراء دي تبقى عند استواء الظهر، يعني أول ما يبدأ ينهى الله أكبر، لكن الإمام بيعمل إيه؟ الله أكبر ويبدأ ينزل. مدام كبر من قيام المأموم معذور، ما انتهى التكبير وهو مش شايف الإمام راح نازل. لا، هو الأصول ينتهي التكبير بانحناء القامة، شوف أهو، يعتبر جسم ده الإيد دي هي الجسم، الله الله أكبر. يبقى انتهاء التكبير مع الانحناء الكامل، يبدأ التكبير وينتهي وهو في انحناء كامل، لكن المأموم معذور بيسمع كلمة الله أكبر ولسه الإمام ما انحناش، يقوم بيسبقه، وعند النزول بيبدأ الله أكبر وهو واقف من القيام الركوع ما بينزلش، لا هو يكبر وآخر الراء يبقى وهو على الأرض. وده اللي بخلي المأموم يخطئ، فخطأ المأموم من خطأ الإمام، من فقه الإمام أن يعلم أن التكبير له مسافة، مسافته مدة الانحناء للركوع، ما يكبرش وينتهي وهو قائم، لا يكبر وينتهي عندما يستوي راكعا. طيب كبر للنزول للسجود، ينتهي من التكبير عند وقوعه على الأرض، ما يكبرش من القيام ويبدأ في النزول، بالطبيعي كده اللي ورا مش شايف اللي قدام هينزل قبله، لكن لازم الناس تتعلم كده، تتعلم كده. انت فاكر لما رحت الجيش ما انت في الشارع هنا بتمشي خطوة معتادة عادية خالص تمشيها صح، لكن لما تبقى وسط المجموع بتلاقي واحد سابق برجل والتاني متأخر برجل، يقوم الصف اللي هم المتطوعين بيخبطك خبطة جامدة كده يقول لك اعدل، يقوم تبقى انت خايف من الخبطة تعدل. لو ان الامام تابع الكلام ده مع المصلي وبس تابعناه اسبوع، اللي ينعوج ينخبط والله ولا واحد هينعوج، وهيبقى كله طالع نازل في لحظة واحدة. ما بقول 4000 عسكري ماشيين خطوة معتادة، الايد مع الايد والرجل مع الرجل، لو سبناهم من غير عقوبة تلاقي واحد عامل كده والتاني عامل كده. طب ما هو الصلاة برضو، ما هي الصلاة ديت بتهيئ للجهاد، الصلاة بتهيئ للجهاد، ما هو طاعة الإمام هنا هي طاعة الإمام في حال الغزو، السمع والطاعة في الصلاة هو السمع والطاعة أثناء الجهاد. يبقى لذلك مطلوب منا نفعل النظام شوية في الصلاة، نفعل النظام شوية في الصلاة، لأن للنظام يعني مجال في الهيمنة على القلوب. لما تلاقي واحد منظم كده انت بنفسك بترتاح نفسيا. مش احنا ذكرنا في اللقاء الماضي واحد اسلم بسبب حسن صف الصلاه وحسن انتظام الناس خلف الامام. يبقى لذلك كان الصحابه الكرام لا يقعوا ساجدين الا بعد ان يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارض ساجدا. اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن الصحابه ظهورهم حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم تقع رؤوسهم سجدا. يعني لما دي ما تنزلش الا لما الراس الشريفه تنزل، الا لما راس الرسام تنزل الارض بعديها كله ايه ينزل بعديه. طيب الروايه قبل الاخيره عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك رواية إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، دي رواية تانية، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طيب يبقى كذلك عند كلمة آمين، عند كلمة آمين ما تسبقش الإمام ولا تقعد نص ساعة لما تأمن وراه، لا أول ما يبدأ في التأمين الملائكة بتأمن، اشرع انت بعدها في التأمين، ان وافقت الملائكة في التأمين يغفر لك ما تقدم من ذنبك. طب والتأمين حسب ما يقول الامام، الامام ممكن يقول امين بالمد وممكن يقولها بالقصر، ان قالها قصرا تقصر معاه، ان قالها مدا تمدها معاه، وانت بتتبع الامام في كل شيء، مش هو يقول امين وانت تقول امين، لا خلفت انت هنا. قال الأمين مدها معاه اقتداء بالإمام، قالها قصرا اقصرها مع الإمام. ما هو ال- ال- ال- الإمامة مش كلام كده وخلاص، ده فيها كل شيء. طيب، ومن فقه الإمام كذلك إذا صلى بالناس يقتضي بأضعف من في الصف. الصف في واحد يتحمل الصلاة 5 ساعات، وفي الصلاة فيها واحد يدوب تسبح 3 تسبيحات وروح تطلع. انت تصلي بقى في النص بالاثنين، ولا تصلي بصلاة الضعيف؟ تصلي بصلاة الضعيف. واحد عنده كرشة نفس ما يقدرش يدفس بوزه في الارض في السجود اكتر من 3 تسبيحات. طب انا لما اقول 4 تسبيحات شقيت على مين؟ على الضعيف. ولذلك في الحديث هنا اذا صلى احدكم للناس فليخفف. يخفف فعل مضارع مقترن بلام الامر اهو، فليخفف، فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ضعيف ما هو بسم الله ما شاء الله مش مريض، بس نحيف جدا ما يقدرش يقف اكتر من المسافة المعلومة. طيب انا هقرأ الفاتحة، وهقرأ بعد الفاتحة نصف سورة البقرة. طب هو هيقف، ممكن تبقى عنده الدوالي، يقوم يرفع رجليه كده شوية وبعدين يرفع الثاني، وهيقول لك الله ما تعبان ما يقعد، وانت هتصلي بالناس على كيفك انت؟ لا مش كده الصلاة، الصلاة مش كده، الإمامة مش كده، الإمامة تبقى واسع. واسع يعني ايه؟ واسع معناها ترحم الضعيف وترحم المريض. يا سيدي بلاش انه ضعيف ومريض، واحد عنده مشوار، عنده مشوار والمشوار مربوط الساعة 1 والظهر بيأذن 1:15، وبعدين قال لك اصلي الظهر واطلع المشوار بتاعي. طيب لما اقاموا الصلاة كانت 1:15، دخل الرجل يصلي، ده انه يصلي 1:30، يبقى الرجل هنا عطاله عن مصالح. واحد يقول لك يا عم الشيخ ما يعطي المشوار، نقول له بلاش المشوار يا سيد، عنده حيمل الرز. كل الناس خلصوا، ولو ما نزلش بالبابور يحرق الارض، هتاخد مية هيعطل حاله، ما عاد هو مع البابور يعطل اكل عيشه، ولا نصلي الصلاة المقتصدة وينحد اكل عيشه. ولذلك سيدنا معاذ الصحابي الجليل اللي هو افقه الامة، شوف ازاي افقه الامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو له ميزة كده اعلمها بالحلال والحرام. معاذ ده وقف بيصلي رابط بالناس في بني سلمة في عائلته، هو مصلي مع النبي عليه السلام ورجع صليبهم، فطول في الصلاة في الفجر. واحد من الناس طلع يصلي وبعدين يعني معاذ طول فرجع خطوة الخلف وصلى وحده، ولما صلى وحده سلم وراح على ايه؟ على ارضه. ولما رجع راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله معاذ فعل وفعل وفعل وفعل وانا عملت كذا وكذا وكذا. فلما اتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ افتان انت يا معاذ؟ هو انت يعني عايز تفتن الناس ترجعهم عن الدين؟ اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، واذا صلى لنفسه انت حر مع نفسك، بتصلي لوحدك اله تصلي من الظهر للعصر، لكن بتصلي بغيرك ارحم غيرك. يا سيدي اقرأ الفاتحة بتمهل، ما هي الركن. طب والسورة بعد الفاتحة سنة، ما هيش ركن يعني لو ما قرأناهاش الصلاة صحيح. طب هنقرأ، نقرأ ايه؟ اقرأ استرسالا. يعني ايه؟ يعني انا لما اقرأ مثلا سورة البلد، سورة الغاشية مش طويلة، لكن لما اقرأ مثلا مثال يعني سورة يعني الزاريات على بعضيها ربع ونص. طب ما نخلينا في الايه كده، ومرة تانية نطول حتى لا ننسي الناس ان هذا جائز. لكن انت تلحظ كامام اللي وراك، اللي وراك الغالب عليهم الايه الضعف، يبقى الاقتصار ما فيهمش حد ضعيف، كلهم اقوياء. اقرأ ما شئت. طب واحد ورا قال حرام عليك تعبت، الامام يسلم ولا يبقى في الصلاة؟ ها لو سمع الامام واحد ورا قال له حرام عليك تعبت، يكمل صلاة ولا يقطع الصلاة؟ ها طب هو اللي قال له ده قال له هو بيصلي ولا قال له هو بره صلاة؟ ها ممكن يتكلم جوه صلاة؟ ممكن يتكلم جوه صلاة؟ مش ممكن. رد ونصلح، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن وقتين. يعني واحد زي كده خلاص ما عادش عنده طاقة، ما عادش عنده طاقة خالص، ايه اللي حمله على الكلام؟ اللي حمله على الكلام خلاص، هو خلاص يعني خلص. طب ما انا كنت مرة بصلي وبعدين واقف جنبي واحد هو في الجامع، هنا الاثنين في الجامع، وبعدين هو بصلي يعني لسانه ركب، كان بيقرأ من سورة البقرة وفي حق سيدنا ابراهيم وانه في الاخرة من الصالحين، ده ما هو لسانه ركب، قال وانه في الاخرة من الظالمين، فاللي جنبه قال يا ابونا يخرب بيتك لمن الصالحين. هنا وكان واحد من الائمه هنا الفضلاء لسانه ركب، فكان جنبي واحد قام قال له يخرب بيتك لمن الصالحين. طيب هو هنا لما قال الكلمه دي قالها بهدف اشنت الامام ولا اهانته؟ لا، ده كلام طلع بدون اراده، طلع بدون اراده غيره على انبياء الله ورسله. الخلاصه لما يسمع الكلام ده يا اخي بلاش دي يتكلم، فوق عيل صغير مع امه بكى بلاش ده يتكلم، بكى طفل صغير فوق. من فقه الامام اذا سمع بكاء الصغير يتجوز في صلاته، يقصر. ليه؟ يمكن الصغير بطنه بتمغصه، يمكن امه تنشغل مع زي، يمكن يمكن يمكن، يبقى هو فورا يقطع كل الشكوك ويقصر في صلاته. رحمه بمين؟ رحمة بالصغير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويريد أن يطيل في صلاته فيسمع بكاء الصغير فيتجاوز في صلاته، وهو إمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، فجدير بمن يقف أمام الناس في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. آخر رواية في الباب عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. أبو مسعود الأنصاري البدري، هو مش بدري يعني، هو لم يشهد بدرا، تعرفنا عليه من قبل، لم يشهد بدرا، انما كان ايه، كان يسكن بدر، كان يسكن بدر، ومن ثم اخذ النسبة للسكنة لا لشهود الغزوة. بيذكر القصة بيقول كان عند النبي عليه السلام، وبعدين جاء رجل وقال له: يا رسول الله انا مش بصلي الفجر، بتأخر عنها متعمد. ليه؟ قال له: مصل فلان ده بيطول قوي، فلان ده بيطول قوي. فابو مسعود بيقول ايه؟ بيقول: ما رأيت النبي غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ. وبدأ يتكلم بالغضب ويقول ايه: أيها الناس، إن منكم منفرين. تتصور لما واحد يقطع الصلاة علشان خاطرك كإمام، يبقى انت يعني ايه يعني؟ انت مين يعني عشان تطفش الناس من الجامع يعني؟ لا، الرحمة حلو، الفقه ده راح، ده الفإن منكم منفرين. هو احنا بنلم الناس ولا بنضعفشهم؟ بنلم الناس. طب ألمه ازاي؟ مراحة حلو، بس مش راحة يعني تؤدي الى فلس. ما في واحد بيقولك الشيخ قال الراحة يبقى خلاص، يقول لك والصافات الله اكبر، صفى الله اكبر. لا مش كده يعني، بين بين، لا تفلكش الناس ولا تطفش الناس، بين بين. عارف بين بين؟ احنا اليوم دي بسم الله ما شاء الله احنا في صحوة عالية، ضوء في صحوة عالية جدا. كان زمان الناس بتصلي التراويح بيقرأ سورة الإخلاص 11 مرة في 11 ركعة. الوقت بفضل الله أصبح في المساجد هنا في البلد بتصلي بنص جزء، والإمام صوته كويس وبيقرأ مسترسلا، والناس ما بتملش. لكن الطول الزايد لا، راعي حال الناس، راعي حال. المطلوب أن تحبب فيك الناس، لو أحبوك لو قرأت بجزء مش هيطلعوا، لكن لو بيبغضوك لو قرأت بالإخلاص هيسبوك ويصلوا بره. يبقى في هذا دعوة إلى الأئمة أن ييسروا على الناس. ففي التيسير الحب، وفي التيسير صفاء القلوب، وفي التيسير يعني الرباط المتين الذي من خلاله تكون عصمة الأمة. لكن في التنفير، التنفير ده أسلوب بيفقد الناس الثقة في الإمام. يقولك أعوذ بالله ده بيكرهني في رواحنا، لا أروح إلى إيه؟ أعوذ بالله مش هوام غير النار، أروح إلى إيه؟ لا، دايما خد صورة من النار وصورة من الجنة، وخليك أرياحي، رغب وخوف. مش تخدلهم في التخويف باستمرار ولا في الترغيب باستمرار. في التخويف باستمرار مش جاي الجامع، في الترغيب باستمرار برضو مش جاي. يقولك ما ربنا غفور رحيم، لا، ربنا قال ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي. يبقى خدهم كده، خده مرة كده ومرة كده، خفف مرة وطول مرة. يعني ارعى حال الناس بحيث تعلم الناس فقه الصلاة وتعلمهم حكمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وبهذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق شفقة على الخلق. من شفقته على الضعيف والسقيم وصاحب الحاجة، وصف بعض صحابته بالتنفير وخوفهم. يبقى هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله في اللقاء القادم سنصف صلاة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. اللي هيحضر إن شاء الله سيسعد، واللي ما هيحضرش سيحرم. سنصف صلاة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام.